Book 2 33 33 في محطة القطار På stationen متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Hvornår går det næste tog til Berlin؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Hvornår går det næste tog til Paris؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Hvornår går det næste tog til London؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ Hvornår går toget til Warszawa؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ Hvornår går toget til Stockholm؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Hvornår går toget til Budapest؟ من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Jeg vil gerne have en billet til Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Jeg vil gerne have en billet til Prag. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Jeg vil gerne have en billet til Berlin. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Hvornår ankommer toget til Wien؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ Hvornår ankommer toget til موسكو؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Hvornår ankommer toget til Amsterdam؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Skal jeg skifte؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ Fra hvilket spor afgår toget؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Er der en sovevogn i toget؟ من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Jeg skal kun have en enkelt billet til Bruxelles. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Jeg vil gerne have en returbillet til København. بكم السرير في عربة النوم؟ Hvad koster en plads i sovevognen؟